أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نكمل حديثنا أيضا اليوم عن عقيدة التثليث، وكنا قد توقفنا عند المكون الثالث أو الأقنوم الثالث من أقانيم التثليث، ألا وهو الروح القدس. وذكرنا معنى الروح القدس في العهدين القديم والجديد، وكان في كلا العهدين بمعنى ملاك من الملائكة، نعم، يرسله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض إلى من شاء من عباده. لكن خص النصارى اللي هو الروح القدس اللي هو الألوهية في العهد الجديد، رغم وروده في نصوص أخرى في العهد الجديد بمعنى اللي هو ملاك، لكنهم خصوه أيضا باللي هو الألوهية. وذكرنا بعض اللي هي النماذج في العهد الجديد التي ذكروا فيها أن الروح القدس إله من خلال اتصافه ببعض الصفات حسب زعمهم الإلهية، من خلال قيامه ببعض الأعمال الإلهية، فقالوا إنه هذه الأعمال وهذه الصفات لا يتصف بها إلا الإله، إذن الروح القدس إيش؟ إله. والنقطة المهمة في موضوع الروح القدس اللي هو الناحية التاريخية المتمثلة في القول بألوهية الروح القدس، قيل عن الروح القدس بأنه إله في اللي هو نهاية أيوة القرن الرابع اللي هو مجمع القسطنطينية 381، عندما قالوا نؤمن باللي هو الروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له. نعم، إذن بعد 4 قرون قالوا بألوهية الروح القدس. والفقرة الوحيدة اللي بيعتمد عليها النصارى في موضوع التثليث، تلمذ الناس وعمدوهم، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هناك طبعا فقرات أخرى كثيرة ذكر فيها الروح القدس، ورأينا في المحاضرة الماضية أن الروح القدس يذكر مع غير المسيح، ولا يقول أحد عن هؤلاء الذين تنزل عليهم الروح القدس أو ذكر معهم الروح القدس بأنهم آلهة، لا يقول بأنهم آلهة، لكن خص المسيح والروح القدس المذكور مع المسيح أو المتنزل على المسيح خصوه بهذا المعنى دون غيره من الناس. وهذا طبعا من اللي هي التناقضات التي تؤخذ على المسيحيين في تخصيص الروح القدس مع المسيح بالألوهية، أو تخصيص اللي هو الروح القدس في هذا الموطن بالألوهية دون اللي هو نعم يعني إعطاء الآخرين الذين نزل عليهم الروح القدس أيا من معاني الألوهية. بالطبع بالنسبة للروح القدس يعني عندما نذكره في القرآن الكريم معلوم لدينا معنى اللي هو الروح القدس. الروح القدس رغم إقرار النصارى لكنهم كما ذكرنا مختلفين فيما بينهم حول الروح القدس، هل هو منبثق من الآب أم من الآب والابن. بالطبع هذا الاختلاف موجود فيما بينهم، فطبعا الكنائس ذكرنا اللي هو وجهات نظرهم في هذا الجانب. الأرثوذكسية قالوا بما أقر في مجمع القسطنطينية بأن الروح القدس منبثق من الآب وحده. الكاثوليك والبروتستانت قالوا بأن الروح القدس أيوة منبثق من الآب والابن، طبعا هذا بعد مجمع اللي هو توليدو في 589. لاحظوا بعد كم فترة زمنية طويلة قالوا إنه إيش، نعم. وهذا الاختلاف وهذا التناقض يدل على بشرية هذا المعتقد، لأن هذا المعتقد لو كان من عند الله سبحانه وتعالى أيوة لما كان هذا التناقض. ويستحيل أن يصدر عن الله سبحانه وتعالى اللي هو مثل هذه العقائد المتناقضة، يستحيل، هذا طعن في كمال الله سبحانه وتعالى. فهذا التناقض أكبر دليل وأوضح دليل على أن عقيدة التثليث بشكل عام والروح القدس الاقنوم الثالث بشكل خاص ونحن نتحدث عنه أنها من صنع مين؟ البشر. وهذا مصداق قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تماما التحريف الموجود والتناقض الموجود في عقائد وعبادات وشرائع اللي هو النصارى يدل دلالة صريحة وواضحة على تدخل أحبار ورهبان هؤلاء في مثل هذه العقائد. مما يعني يجدر ذكره في موضوع الروح القدس وأنه ملاك، وأنه ملاك ما ذكر صراحة، ما ذكر صراحة في اللي هو إنجيل لوقا وفي مجيء جبريل عليه السلام. الروح القدس هو جبريل، وأنه بشر وأنه ملك عفوا وأنه مخلوق، ما ذكر في إنجيل لوقا. نعم في هذا الإنجيل اسمعوا، يعني قبل ما ننتقل للروح القدس في القرآن الكريم اسمعوا ماذا يقول هذا الإنجيل في الكتاب المقدس. احنا ما بنقول يعني من عندنا، لا، الكتاب المقدس نفسه في الوقت اللي هم بيزعموا فيه أن الروح القدس إله وأنه الأقنوم الثالث، عمال اللي هو هذا الإنجيل يتحدث عن اللي هو هذا الملاك المرسل من قبل الله إلى مين؟ إلى مريم. وهذا الفقرة هذه اسمعوها حتى تروا هل هي متطابقة نوعا ما مع ما ذكر في القرآن الكريم أم مختلفة. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة. واضح الكلام؟ إذن الآن الملاك جبريل مرسل، وإحنا قلنا الروح القدس في العهد القديم والجديد هو ملاك، نعم، مرسل من الله سبحانه وتعالى إلى مين؟ إلى الأرض. أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. واسم العذراء، احنا بغض النظر انها كانت مخطوبة او لا، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية، إيش الأمر، مين هذا صاحب اللي هو إيه؟ هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. يعني أنت إنسانة إيه؟ مرضي عنك عند الله سبحانه وتعالى. وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. لاحظوا الآن عماله إيه؟ يعني يبشرها به اللي هو إيه؟ عيسى. هذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا، ليست متزوجة؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك، عاد هم بيبدأ التحريف، يدعى ابن الله. وهذه اليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس، بتكلم الآن عن امرأة مين؟ اللي هو زكريا، أيوة، عن امرأة زكريا. معروف زكريا أيضا يعني رزق به اللي هو يحيى في سن طبعا متأخرة أو في وهو كبير في السن. إذا لاحظوا الآن من خلال هو هذا النص الموجود في اللي هو إنجيل لوقا في الإصحاح الأول من الفقرة 26 إلى اللي هو تقريبا الفقرة 34. إذا هذا النص لاحظوا يدل دلالة واضحة على أن المرسل إلى مريم مين؟ جبريل عليه السلام، وأنه هو الروح القدس الذي يحل عليها، وأن هذا الملاك هو الذي حمل هذه البشارة لمين؟ لمريم عليها السلام. وهذا الفقرة هذه مما يتطابق مع مين؟ بنسبة كبيرة طبعا، مش بنسبة كاملة، لا بنسبة كبيرة، مما يتطابق مع ما هو في القرآن الكريم عن مريم عليها السلام وعن عيسى عليه السلام، من قضية اللي هو البشارة ومجيء اللي هو الملاك لمين؟ لمريم. طبعا احنا القرآن الكريم واضح في اللي هو قصة مريم، فتمثل لها بشرا لما جاء جبريل، ما جبريل يعني لا يظهر لي اللي هو الرسل على هيئته الحقيقية، لكن يأتي على هيئة بشر أو يعني صوته إلى آخره، فجاءها على هيئة بشر وبشرها، ودار الحوار في القرآن الكريم ما بين مريم وما بين عيسى عليه السلام، الحوار المعروف لديكم. وأيضا هنا في نسبة كبيرة من هذا الحوار موجودة وين؟ في إنجيل لوقا. إذن هذا النص يبين ويوضح بشكل واضح لا مجال للشك فيه أن الروح القدس هو مين؟ جبريل عليه السلام، وأنه طبعا ليس بإله، بل هو من البداية وأرسل جبرائيل الملاك. إذن جبريل هو الروح القدس وهو الملاك المرسل إلى مريم عليها السلام، وهو الذي كما سنرى نفخ الروح في عيسى عليه السلام. إذن كل الإشارات ومعظم الأدلة في العهدين القديم والجديد تقول بأن الروح القدس هو جبريل عليه السلام، وأنه ملاك وأنه مخلوق وأنه ليس بإله. أنتقل الآن للحديث عن الروح القدس في القرآن الكريم والسنة النبوية. ذكر الروح القدس في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وكان المذكور أو كل اللي هي نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية دلت على أنه جبريل، أن المقصود بالروح القدس هو جبريل عليه السلام، ليس هو كما ذكروا بإله ولا مساوي للإله ولا هو حياة الله، بل هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. بالطبع بالنسبة لي هي قضية الروح لها معاني عديدة، منها هي روح الله بمعنى حكمه وأمره، وأيضا الروح جبريل عليه السلام، وقيل بأن الروح هو ما أنزل أو ما نزل به جبريل عليه السلام، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح في القرآن الكريم والسنة لها معان عدة، منها روح الله بمعنى حكمه وأمره، الروح بمعنى جبريل، والروح أيضا ما نزل به جبريل عليه السلام، نعم إذ به تكون حياة الإنسان، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه. نعم أيضا بالنسبة للروح وردت الروح بمعنى الروح التي تقوم بمين؟ في الجسد، الروح المخلوقة، الروح المخلوقة التي تقوم ب اللي هو الجسد. إني لا أعلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها أحد عند حضرة الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده. نعم وكانت له نورا يوم القيامة، هي قال هي الكلمة التي قالها لعمه لا إله إلا الله. نعم بالنسبة لي اللي هو الروح القدس أو الروح اللي وردت في القرآن الكريم مع مريم ومع عيسى هو مين؟ جبريل عليه السلام. قبل قليل رأينا النص الموجود وين؟ في إنجيل لوقا، ويتكلم عن اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. هاي القصة وين مذكورة عندنا؟ في اللي هو القرآن الكريم. شوفوا إيش بيقول رب العزة سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. لاحظوا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. كلمة روحنا هذه الآن بعد شوية راح نقف معاها. لاحظوا يعني المولى سبحانه وتعالى هنا إيش يقول؟ روحنا. وهذه من اللي هي القضايا اللي قد يحدث فيها لبس عند البعض، انه يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلم الان ويقول روحنا، وهذه احيانا بعض اللي هو النصارى او بعض المشككين يقول بانه لماذا تنكروا علينا اللي هو ايه القول بإلوهية الروح القدس، هي الله عز وجل يتكلم فأرسلنا إليها روحنا. قرآنكم عماله بيتحدث عن ايه، على ان المرسل هي ايش، روح الله. نعم طبعا هذه من الالفاظ التي يجهل الاخرون غير المسلمين غير الناس العلماء بقرآننا وبمعاني القرآن الكريم يجهلوا هذه المعاني. المعنى هنا ليس على ظاهره، او اللفظ ليس على ظاهره، لا هناك إضافة كما سنبين بعد قليل، وهنا الإضافة إضافة جبريل إلى الله عز وجل، أرسلنا إليها روحنا، والضمير ضمير الجمع فتمثل. لاحظوا الآن الآية نفسها، يعني القارئ الآية نفسها تفسر اللي هي كلمة روحنا، فأرسلنا إليها روحنا. ما هي هذه الروح؟ ليست روح الله، أيوة، فتمثل لها بشرا سويا. إذن هذه الروح هي البشر السوي، نعم، أي جبريل عليه السلام الذي جاء إلى مريم على هيئة بشر. نعم، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أيوة، طب لو كان اللي هو الآن الروح هذا اللي هو الرب أو الإله على زعم النصارى، يا هل تستعيذ بالرحمن من الرحمة؟ يستحيل هذا الكلام. نعم، وهذا ما ذكر وين قبل قليل في إنجيل لوقا نفسه. نعم، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال، يؤكد الآن، كل هذا تفسير كمال لكلمة مين؟ روحنا. قال إنما أنا رسول ربك. طب الرسول لابد أن يكون له إيش؟ مرسل ولا لا؟ المرسل لابد له من مرسل. نعم، والرسول لا يكون مرسل. وفي إنجيل لوقا إيش بيقول كمان؟ إنما، يعني لاحظوا التطابق والتناقض عند اللي هو النصارى، أرسل جبرائيل. طب جبرائيل ممن أرسل؟ إذن لابد من هناك أن يكون إيش؟ مرسل. وطبعا هنا في اللي هو القضية الارتباك، وأنت ستحبلين إلى آخره. نعم، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. طبعا معروف هذا الكلام واضح. قال كذلك قال ربك هو علي هين. يعني يا مريم الأمر غير مرتبط بإرادتك أو بإرادتي أو ما شابه، الأمر بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وما دام الأمر بيد الله إذن هو إيه؟ هين. ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. ميلاد ميلادي فيه إعجاز، ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يعني لا جدال في هذا الأمر، ما فيش مجال. نعم، إذن هذه اللي هي البشارة الموجودة في القرآن الكريم، والتي تتطابق بدرجة كبيرة مع مين؟ مع البشارة اللي ذكرناها وين؟ في إنجيل لوقا، وقرأناها على مسامعكم. طبعا بالنسبة لي اللي هي فأرسلنا إليها روحنا، الكلمة اللي احنا ذكرناها ونفخنا فيها من روحنا، لاحظوا هذه من الألفاظ اللي بيحاول النصارى أن يصطادوا فيها ويدللوا من خلالها على ألوهية مين؟ الروح القدس. يقولوا قرآنكم ينطق بما ننطق به ونعتقد به، وقد يلبس هذا الأمر على بعض اللي هو عوام الناس فعلا، ويعتقد انه والله كلامهم صحيح بالنسبة لزعمهم ان الروح القدس ايش هو؟ اله. نعم، نشوف. فبيقولوا القرآن عندكم يقول فأرسلنا اليها روحنا، هذه فقرة مهمة، وايضا يقول فنفخنا فيها من روحنا. فأرسلنا اليها روحنا فنفخنا فيها من روحنا. بيقولوا ليش بتنكروا علينا القول بألوهية الروح؟ هاي الرب عندكم، الإله عندكم، بيقول أرسلنا إليها روحنا. إذن المرسل إلى مريم روح الله. إذن ما دام روح الله إذن هي ليست مخلوقة، إذن هو إيه؟ إله. نعم، هنا أيضا يقول فنفخنا فيها من روحنا، إذن النفخ فيها من إيه؟ من روح الله. إذن الروح التي نفخت في مريم أيضا إيش؟ ليست مخلوقة، إذن هي إله. إذن قرآنكم يقول بأن الروح إله. طيب ما المخرج من اللي هو إيه؟ من اللي هو أيوان بنقولهم إحنا عندنا في قرآننا وفي عقيدتنا الإسلامية هنا الإضافة أو الكلام في تفسير هذين الموضعين وغيرهما، نعم لا يؤخذ على ظاهره، ولا يعني لا يؤخذ على ظاهره أنه في تفسير باطل، لا، هناك اللغة العربية لها إيه؟ لها قواعدها ولها أسرارها. فهنا الإضافة بالنسبة لروحنا فأرسلنا إليها روحنا فنفخنا فيها من روحنا، هنا في إضافة، لكن الإضافة بالنسبة لله عز وجل على نوعين، إضافة، إذن الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، على نوعين، إضافة ألف، إضافة صفة، وهذا باء اللي هي إضافة عين، إضافة الصفة أي من صفات الله سبحانه وتعالى، زي ما يعني إحنا بنذكر إضافة اللي هو العلم، إضافة الرزق، إضافة القوة كلها. نعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولا يحيطون بشيء من علمه. لاحظوا هنا في إيش إضافة؟ العلم والهاء مضاف، مضاف إليه، هنا إضافة العلم مين؟ إلى الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كلها صفات مضافة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وبالطبع بالنسبة لي اللي هو إضافة الصفة معروف، إضافة الصفة لا يعني القول عن الصفات بأنها مخلوقة، لا، ولا هي قائمة بذاتها، وإنما هي صفات لازمة لمين؟ لله سبحانه وتعالى، لا تنفك عن ذات الله، صفة الحياة، صفة العلم، صفة القوة، صفة القيومية، كلها صفات قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر واضح يعني لا خلاف فيه. الآن بنأتي لي اللي هو النوع الثاني من أنواع الإضافة اللي هي إضافة العين. إذن عندنا إضافة صفة فيش مشكلة، وإضافة عين، والكلام الموجود في كلمة روحنا من هذا النوع. إضافة العين مخلوقات، أعيان مخلوقة تضاف إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، زي اللي هو مثلا قول الله سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين. الآن البيت مضاف لمين؟ لله سبحانه وتعالى، ضمير المتكلمة بيتي، طهر بيتي، هل لله عز وجل بيت يحل فيه ويسكن فيه؟ تعالى الله عن ذلك. لكن هنا أضاف الله تعالى اللي هو البيت الحرام مكة، أضافها إلى نفسه، وهذه الإضافة من باب دائما إضافة العين أو أي مخلوق إلى الله عز وجل بيكون من باب اللي هو التشريف والتعظيم والبيان ليش؟ لمكانة هذا المضاف. إذن من هنا إحنا هذه الإضافة بنعرف من خلالها إنه هذا البيت إله إيش؟ له مكانة عظيمة وين؟ عند الله سبحانه وتعالى، بالتالي أضافه إلى نفسه. نعم، أيضا مثلا نقول في نعم ناقة الله وسقياها، هل لله ناقة؟ لكن معروف ناقة سيدنا صالح عليه السلام المعجزة اللي كانت، لكن أضافها إليه سبحانه وتعالى من باب اللي هو التشريف، نعم، والتكريم لهذا المخلوق. وأيضا بينطبق على اللي هو هذا النوع من اللي هو أنواع الإضافات اللي هي قول الله سبحانه وتعالى فأرسلنا إليها، اللي طبعا قبل شوية ذكرناه وقلنا النصارى قالوا عنها إيش؟ إنه استدلوا من خلالها على إنه كتابك نفسه يقول بأن الروح إله، بأن الروح القدس إله. نعم، فكانت اللي هي الإضافة فأرسلنا إليها روحنا. يعني لو إحنا بدنا نيجي نحلل كلمة روحنا هنا فنفخنا فيها من روحنا، هنا فأرسلنا إليها، أيوة هنا الروح جبريل عليه السلام، بصريح القرآن الكريم وبصريح الإنجيل. فأرسل الملاك جبرائيل، نعم، فأرسلنا إليها. هنا جبرائيل أضيف إلى مين؟ أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. والإضافة، إضافة جبريل إلى الله سبحانه وتعالى، فيها إيش؟ تشريف وتكريم لمين؟ لجبريل عليه السلام. فنفخنا فيها من روحنا، أيضا روح هنا لاحظوا، نعم، الضمير ضمير جمع، وهنا في اللي هو عندما يأتي الضمير بهذه الكيفية يكون فيه اللي هو تعظيم وتفخيم لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فأرسلنا إليها فنفخنا فيها من روحنا أيضا مين؟ جبريل عليه السلام. لكن أيضا أضيف اللي هو روحنا، وهنا روحنا. إذن دليل اللي هو النصارى أو استنتاج النصارى على أن الروح هنا إله من خلال نص القرآن الكريم استدلال في إيش؟ في غير محله، في غير محله. لاحظوا أنتوا لو وقفتوا مع شبهات المستشرقين اللي بيثيروها حول القرآن الكريم بنلاقي كل شبهاتهم تتعلق بعدم فهم لمين؟ اللي هو معنى القرآن الكريم. مش معنى ذلك أنهم هم ما بيفهموا بيجهلوا، لا، هم يعوا المعنى، لكن هم يريدوا أن يلبسوا على عوام الناس أو على من يقرأ كتبهم من اللي هو المسيحيين حتى يعموا عليهم اللي هو الحقيقة. وبالتالي يعني هم يفهموا القرآن الكريم من خلال الفهم الظاهر أو القراءة المباشرة دون الرجوع لطبعا اللي هي قواعد لغتنا العربية وأسرارها التي توضح المعاني بشكل يعني لا مجال للشك فيه. فكل شبهاتهم تدور أو يعني تنحى هذا المنحى اللي هو الفهم الخاطئ، وأيضا نقل هذا الفهم الخاطئ اللي هم فهموه إلى الآخرين حتى يحولوا دون طبعا فهم إسلامنا الفهم الصحيح. إذن كلمة الروح، فأرسلنا إليها روحنا فنفخنا فيها من روحنا، هذه من النوع الثاني من أنواع الإضافة اللي هي إضافة العين، والتي يكون فيها تشريف وتكريم وتعظيم لمين؟ للمضاف. نعم، يكون فيها تشريف وتكريم للمضاف. طبعا هاي اللي هي الآيات التي والتي أحصنت فرجها، فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. طبعا بالنسبة لهذه الآية أخواتي واضحة اللي هو تحصين عفة اللي هي مريم وطهارتها. فنفخنا فيها من روحنا، أي نفخ في عيسى الروح، هذا هو تفسير الآية، ديروا بالكم، يعني فنفخ في عيسى الروح، نعم، فنفخ في جسد عيسى اللي هو إيش؟ الروح. فنفخنا فيها من روحنا. وإحنا معروف بالطبع بالنسبة للإنسان المولود أو الجنين في بطن أمه 40 يوم، نعم، مضغة 40 علقة، ثم ينزل ملاك، ينزل ملاك وينفخ فيه الروح، هذا في الأحاديث الصحيحة ولا لا؟ ويكتب طبعا عمره وأجله وشقي هو أو سعيد. إذن ما في مولود أو ما في جنين في بطن أمه إلا ويوكل ملاك بنفخ الروح فيه، بنفخ الروح فيه. لكن لاحظوا الآن في هناك أي تشريف وتكريم وتعظيم لمين؟ لعيسى عليه السلام، أنه نعم لم ينفخ فيه الروح أي ملاك من الملائكة، لا، الذي نفخ الروح في عيسى عليه السلام هو جبريل عليه السلام. والآن في خصوصية لعيسى ولا لا؟ طبيعي، ما دام عيسى عليه السلام لم ينفخ أي ملاك، وربنا سبحانه وتعالى قادر أنه ينفخ في عيسى أي ملاك زي اللي هو بقية الناس، بقية البشر، لكن خصه الله تعالى، نعم، منذ البداية بإيش؟ بأن جعل النفخ اللي هو نفخ الروح فيه من قبل مين؟ من قبل جبريل عليه السلام. وإحنا معروف تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم، والآية الثانية ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. لاحظوا فنفخنا فيه أيضا بتفسر كمان إيه أكثر، فنفخنا فيه أي في عيسى عليه السلام. وكلمة فنفخنا فيه من روحنا عرفنا هنا الإضافة لو جبريل، نعم، هنا جبريل، وأيضا هنا إيه؟ جبريل عليه السلام. لاحظوا يعني فسر الروح في الآية الأولى في الأنبياء وسورة التحريم فسرتها الآية في اللي هو إيه؟ نعم هنا فأرسلنا إليها روحنا. لاحظوا كلها روحنا وكلها المراد بها مين؟ جبريل عليه السلام. لكن هذه الآية واضحة في الدلالة كمان بشكل يعني صريح لا لبس فيه على أن روحنا هناك في الآيات السابقة هو مين؟ روحنا في هذه الآية الواضح تماما أنه جبريل. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إلى آخر اللي هي إيش؟ الآيات. نعم. لاحظوا أيضا ممن نفخ فيه الروح من قبل جبريل عليه السلام آدم عليه السلام. يعني لاحظوا فيه خصوصية لمين؟ لعيسى وآدم عليهما الصلاة والسلام. وهذا ما ذكره المولى سبحانه وتعالى عن آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. لاحظوا هناك فنفخنا فيه من روحنا، هنا فنفخت فيه من روحي، صيغة المفرد، هناك الجمع، لأن هذه إضافة برضه. فنفخت فيه من روحي، نقول والله الروح هنا بمعنى لي روح الله، حياة الله. إذا آدم حل فيه اللي هو لي الحياة الإلهية الخالدة، وبالتالي نقول عن آدم أنه إله. أيوة هنا نفس الشيء، فنفخت فيه من روحي أي جبريل، لكن هنا إيه؟ أضيف جبريل بصيغة اللي هو إيه؟ المفرد لا الجمع. نعم. لذلك كان قول الله سبحانه وتعالى عن اللي هو آدم إيش؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني عيسى وآدم في اللي هو إيش؟ تشابه، في تشابه فيما بينهم. وإحنا يمكن ذكرنا المرة الماضية قضية اللي هي التشابه ما بين عيسى وآدم، يعني آدم عيسى مرة ثانية خلق بدون أب ولا أم، هنا من أم بلا أب، هنا الملائكة أمرهم بالسجود، هنا ما فيش سجود، يعني لاحظوا هنا سكن الجنة، وهنا طبعا تعليم اللي هو الأسماء. ونعم كويس، هنا في تعليم بس لكن مش من قبيل. هنا أيضا نفخ فيه من روحه، وهنا نفخ فيه من روحه. إذن لاحظوا يعني في عوامل مشتركة فيها إيش؟ إعجاز متفاوت. كويس، هنا الذي نفخ الروح في آدم جبريل عليه السلام، والذي نفخ الروح في عيسى هو جبريل عليه السلام. يعني لاحظوا المقارنة الآن. لذلك كان قول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني يا مسيحيين يا نصارى يا من تعتقدون أن عيسى إله لأنه خلق من أم بلا أب، لأنه نفخ فيه اللي هو الروح، كويس، لأنه يعني أيد بمعجزات كثيرة، لا يذكر عيسى مقابل مين؟ اللي هو المعجزات أو طبيعة آدم عليه السلام بلا أب ولا أم، سجدت له الملائكة، سكن الجنة، علم الأسماء، نفخ الله فيه من روحه. لماذا لا تقول يعني الآن الآية وكأنها إنكار على مين؟ على المسيحيين، زعمهم أن المسيح إله أو أن الإبن إله أو أن الروح القدس إله. إنه الأولى وكأنه لسان حال الآية يقول أن الأولى أن يقال عن آدم بأنه إله، لكن لسان حالكم يقول أن آدم بشر، إذن أيضا عيسى، أيوة عيسى بشر، عيسى بشر من خلال وهذه المقارنة السريعة. نعم. بالطبع بالنسبة للروح في القرآن الكريم واضحة جدا والسنة النبوية. إذن إياكم واحذروا من الوقوع في اللبس بالنسبة لمين؟ اللي هي الآيات اللي ذكرناها، فنفخنا فيها من روحنا، فنفخنا فيه من روحنا. إياكم والوقوع في اللبس أو الغموض أو التشكيك الذي يشككه المستشرقون من النصارى أو اليهود أو غيرهم. تفسير الآيات واضح جدا، والإضافة واضحة جدا من باب اللي هو التشريف والتكريم، لا اللي هو طبعا اللي هو حلول الإله في المخلوق. بالنسبة لمعنى الروح عندنا معروف، الروح بشكل عام اللي هو يعني مخلوقة، سواء كانت الروح اللي موجودة في أجسادنا أو الروح المراد منها مين اللي هو جبريل، كله في عداد المخلوق، كله في عداد المخلوق لله سبحانه وتعالى. وطبعا الأحاديث واضحة عندنا، الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. ما دامت جنود ومجندة إذن هي إيش؟ مخلوقة. نعم، في اللي هو الحديث اللي ذكرناه ينفخ فيه الروح، كلها نعم يعني من المعاني اللي بتأكد على إنه إيش؟ ملاك من الملائكة، لكن مع عيسى كان مين؟ جبريل عليه السلام. هنا في الآية إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس، يعني من اللحظات الأولى وعيسى ربنا سبحانه وتعالى أيده بالروح القدس اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. من البداية الروح القدس نزل وبشر عيسى بمريم بعيسى ونفخ في عيسى اللي هو إيش؟ الروح. وأتينا عيسى ابن مريم وأيدناه بروح القدس، سواء في البداية أو بعد ذلك في مسألة الوحي والمعجزات التي جرت على يد عيسى عليه السلام. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يعني جبريل هو الذي كان يتنزل على مين؟ على من سبقك يا محمد من الأنبياء، وبالتالي لا داعي لأن يكفر به البعض، سواء الكفر هذا كان بإنكار اللي هو جبريل وقيامه باللي هو الوحي أو القول عن اللي هو إيه؟ الروح القدس بأنه إله، لأن القول عنه بأنه إله هذا نوع من أنواع اللي هو إيه؟ الكفر والعياذ بالله. طبعا وضح اللي هو القرآن الكريم مفاضلة الأنبياء وميزة كل نبي من هؤلاء الأنبياء، وكان مما تميز به عيسى أن الله تعالى أيده بروح القدس كما ذكرنا من البداية. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله اللي هو مين؟ موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، العلماء فسروها بأنها هذه مما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في رفع بعضهم درجات وخصوصية النبي وتفضيله على الأنبياء في أمور كثيرة مذكورة في السنة ومفصلة. وآتينا، ثم عطف المولى سبحانه على خصوصية عيسى، وآتينا عيسى ابن مريم البينات معجزات، نعم، وأيدناه بروح القدس لومين جبريل عليه السلام. قل نزله، احنا هذا الكلام كله الآيات اللي بنذكرها الآن عن الروح القدس كلها تبين أن الروح القدس هو جبريل عليه السلام. إذن هو ملاك من الملائكة، هو مخلوق من المخلوقات وليس بإله، نعم ليس بإله. قل نزله روح القدس من ربك، لاحظوا روح القدس من ربك، أيوة يعني ربنا هو الذي يرسل ويأمر اللي هو جبريل عليه السلام بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الآيات كثيرة جدا، وأيدهم بروح منه أيضا هنا اللي هي التثبيت والسكينة وعدم الاضطراب، وهذا طبعا بفضل من الله عز وجل وبتأييد ملائكي لمين؟ اللي هو الناس. حسان ابن ثابت كان دعاء النبي له معروف، أيوة لما كان بيهجو مين؟ المشركين، وهذا يعني نوع من أنواع اللي هو الهجمة الإعلامية ضد مين؟ ضد الأعداء اللي كان بيقوم بها مين؟ حسان بن ثابت. ومعروف إحنا الإعلام اليوم له دور كبير في النيل من نفسيات مين؟ العدو، وبالتالي كان حسان بن ثابت هو يعني الوجه الإعلامي للمسلمين بشعره. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أيده بروح القدس، نعم اللهم أيده بروح القدس، يعني ربنا يكرمه بأن يجري على لسانه اللي هو هذه الكلمات القوية. هذا بالنسبة للروح. إذن الروح القدس في العهد القديم والعهد الجديد في معظم نصوص العهدين المراد به ملاك من الملائكة، مخلوق وليس بإله على الإطلاق، ملاك من الملائكة مخلوق وليس بإله. ونصوص العهد القديم والجديد تؤكد كما ذكرنا في إنجيل لوقا وكما هو مذكور عندهم في كتبهم طبعا أن المراد بالروح القدس هو جبريل. اليهود حرفوا، ديروا بالكم، حرفوا وحاولوا أن يطمسوا هذه الحقيقة كويس من خلال إنكارهم لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هم كيف بدهم يكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ سألوا قالوا اسألوا مين البنزل عليه، فقالوا لهم جبريل، قالوا لا ذاك عدونا، جبريل لا يأتي إلا بالحرب، لو ملاك آخر ميكائيل ولا إسرافيل لآمنا، لكن مدام جبريل لا لا لن نؤمن به. فأنزل الله من كان عدوا لله وملائكة جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن من خلال هذا الاستعراض السريع لمكونات عقيدة التثليث، سواء كان الآب أو الإبن أو الروح القدس، بنخرج بنتيجة في سطر نقول فيها أن عقيدة التثليث عقيدة باطلة، عقيدة بشرية لا علاقة لها بالمسيح عليه السلام ولا تلاميذه. نعم، هذا سواء كان بالاستعراض التاريخي أو من خلال نصوص اللي هو العهدين القديم والجديد، أو من خلال العقل وطبعا التفكر في نصوص العهدين القديم والجديد وأقوال النصارى وشروحاتهم كله. نعم، في النهاية نعم يفيد اللي هو هذا الاستنتاج الذي ذكرنا. إذن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الصورة لتفسير هذه الآية بيتضح أكثر، كل ما قرأنا أكثر يتضح أكثر. نعم، الأحبار والرهبان والعلماء تبعينهم يحرفوا على مدار الزمان عقائدهم في تطور. أنتقل الآن إلى القرآن الكريم وطبعا ذكروا لعقيدة التثليث أو موقف القرآن الكريم من عقيدة التثليث. بالطبع القرآن الكريم يعني له قوله الفصل في هذا المعتقد الكفري الذي اعتقده النصارى وأساءوا فيه إلى المسيح عليه السلام وأساءوا فيه إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. بالطبع بالنسبة لي اللي هو القرآن الكريم وإنكار اللي هو الشريك والولد لله سبحانه وتعالى، الآيات كثيرة جدا، لكن أنا راح أستعرض بعض اللي هي هذه الآيات وأترك المجال لكم ترجعوا تستعرضوا اللي هو هذه الآيات وتستفيدوا منها في دراستكم للقرآن الكريم وعقيدة التثليث في هذا الكتاب العظيم. بالطبع القرآن الكريم نفى فيه المولى سبحانه وتعالى عن نفسه اللي هو الشركاء بشكل عام، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. لاحظوا خطاب القرآن الكريم خطاب عقلي، كيف بده يكون له ولد وليس له صاحبة؟ نعم، وخلق كل شيء. لاحظوا كمان التعليق، كل شيء مخلوق لله، كل شيء سوى الله عز وجل فهو مخلوق مهما كانت عظمة هذا المخلوق. الملائكة ما في أعظم منهم في خلقتهم، لكن رغم هذه العظمة إيش مالهم؟ مخلوقين لله سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني، يعني لا يحتاج. لاحظوا اللي هو قضية الأولاد دليل نقص عند الإنسان، الإنسان يحتاج إلى غيره، نعم إلى من يكمل هذا النقص، والشعور بالنقص نعم تجاه الأولاد هذا شعور فطري. طبعا الإنسان الأولاد وحاجة الإنسان للأولاد والزوجة إلى آخره، كل هذه نواقص عند الإنسان، ويكمل الإنسان هذه النواقص من خلال اتخاذ الصاحبة وإنجاب الأولاد وما شبه ذلك. له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، يعني هذا افتراء على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن خطاب عقلي ديروا بالكم، إذا لذهب كل إله بما خلق. يعني يا نصارى اللي بتقولوا الآب والابن والروح القدس هؤلاء آلهة، إذن هؤلاء لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. آيات أخرى كثيرة اللي احنا ذكرينها، لكن بخصوص النصارى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. مش هذا مكون من مكونات التثليث اللي هو ادعاء المسيح أنه ابن الله؟ ذلك قولهم بأفواههم، يعني هذا افتراء، هذا اختراع. من وين؟ من عندهم، من عند أنفسهم. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي أن النصارى واليهود في زعمهم أن العزير ابن الله وأن المسيح ابن الله هم تماما يقلدون من سبقهم ممن قال بهذا المعتقد. يضاهئون، يقلدون، يماثلون من سبقهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا، لاحظوا الآية اللي جاية الآن هذه، يعني كل هذا التحريف، كل هذا الكفر ناتج من وين؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هم الذين أحدثوا فيهم إيه؟ هذا الخلل. وإحنا شفنا المجامع، المجامع كبار الأساقفة اللي بيجتمعوا فيها ويقرروا فيها هذه العقيدة المحرفة من قول بألوهية المسيح وألوهية الروح القدس وهذه العقائد الكثيرة، نعم، المعروفة. والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وإحنا عندنا صورة الإخلاص، نعم، هذه الصورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن، فيها نعم وصف لله سبحانه وتعالى بالكمال. وبالطبع هذه السورة تنفي عن الله عز وجل الصاحبة، وتنفي أيضا الهوي الولد، وتنفي الهوي الشريك مهما كان مسمى ومهما كانت عظمته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم. وأيضا القرآن الكريم تحدث عن عيسى عليه السلام وهو البشر، رغم إعجاز ولادته، رغم المعجزات التي جرت على يديه، ماذا قال الله تعالى؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. هذا مثل عيسى عليه السلام. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذا أمر مستحيل، إنه ربنا سبحانه وتعالى يصطفي إنسان بالنبوة ويكرم بهذه الكرامات الكتاب والحكم والنبوة ويقول للناس اسجدوا لي اعبدوني من دون الله. لكن ما هي وصية مثل هؤلاء الناس الشرفاء الأمناء؟ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا أمر شماله مستحيل، مستحيل. ثم كان القول الفصل لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إيه هو الحق؟ إنما المسيح عيسى بن مريم، لاحظوا كيف الخصوصية، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، يعني مكفيكم، افتراء على الله عز وجل. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ثم يقرر حقيقة المسيح ودعوة المسيح: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته فسيحشرهم إليه جميعا، إلى آخر الآيات. نعم، إذن واضح الآيات في الدلالة على بشرية عيسى، على وحدانية الله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل، لاحظوا الآن ربنا سبحانه وتعالى الآيات كلها خطاب عقلي، ديروا بالكم، خطاب عقلي، فبيقولهم قل لهؤلاء الذين يزعمون ذلك، فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. مين فيكم بيقدر يدفع مثل هذا الضر أو بيملك مثل اللي هو حتى المسيح حتى أمه حتى كل هؤلاء الآلهة اللي أنتم بتعظموهم؟ لا يستطيعوا أن يملكوا له دفع الضر عن أنفسهم. ومن كانت هذه حاله، أيوة، لا يصلح أن يكون إلها، لا يصلح أن يكون إلها. الإله يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه، لكن هذا يؤكد على بشرية اللي هو عيسى عليه السلام. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يعني ليش تستعجبوا؟ لماذا تستغربوا من خلق المسيح عليه السلام بهذه الطريقة؟ هذا الأمر مردود لمين؟ إلى عظمة الله عز وجل، إلى قدرة الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الآيات كثيرة طبعا التي تتحدث عن المسيح وعن كفر من ادعى ألوهية المسيح. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم ذكر عن المسيح أخص الصفات البشرية، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني زيه زي الرسل السابقين. طيب، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. أيوة، أخص الصفات البشرية. يعني يا من تعتقدون ألوهية المسيح، إذا كان المسيح إلها كان الأجدر به ألا يأكل الطعام. نعم، إذن هنا ذكر هي صفات هؤلاء الأنبياء البشر. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. الآيات طبعا كثيرة جدا حول ذلك، والأحاديث ذكرناها لا تطروني كما أطرت النصارى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سيأتي المسيح في آخر الزمان ويعلن على الملأ، نعم يواصل طبعا التأكيد على عبوديته لله سبحانه وتعالى وعلى بشريته. نعم، عندما نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب، شعار المسيحيين اليوم، لأنهم بيعتقدوا أن المسيح مات إيش؟ مصلوب، ويقتل الخنزير. نعم، لأنهم هم بيحللوا الخنزير والمسيح ما حلل لهم الخنزير، لكن هذه من ابتداعات مين؟ أحبارهم ورهبانهم. الصليب وأكل الخنزير هذه كلها من تشريعات اللي هو أحبارهم ورهبانهم. ويضع الجزية لأن النصارى اللي بيكونوا في عهده يسلموا، وبالتالي ما بيظل عليهم جزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. نعم، إذن المسيح يأتي في آخر الزمان مؤكدا على رسالته، على بشريته، على عبوديته لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وطبعا من زعم أن لله ولد قال الله فيه قولا مخيفا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني ستلاقوا له جزاءكم وعقابكم في يوم القيامة. ثم كان القول الفصل في عيسى عليه السلام، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم، هذه كلمته كن فيكون، عيسى آدم غيره الأمر لا يعجز الله، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. هذه هي حقيقة عيسى عليه السلام البشرية، هذه حقيقة عيسى التي اصطفاه الله سبحانه وتعالى إليها. نعم، وجعله من أنبيائه المكرمين، وليس عيسى بإله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة كما ذكر النصارى. هذا هو القول الفصل في القرآن الكريم، والذي يتطابق مع كثير مما ذكر في الكتاب المقدس، وأخص العهد الجديد بخصوص عيسى عليه السلام، من أنه بشر، من أنه إنسان، من أنه رسول، من أنه مرسل إلى الناس، وأنه معبود، أو أنه نعم لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى الخطاب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. نعم، نقف عند هذه النقطة اليوم في محاضرتنا، التي بها ننهي عقيدة التثليث، هذه العقيدة المهمة لدى النصارى. والمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى ننتقل إلى عقيدة الصلب إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.